وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. كان البحث في الانصراف. قلنا تارة أن الإنسان إذا سمع لفظا ينصرف ذهنه إلى معنى، تارة يكون منشأ انصراف ذلك اللفظ إلى المعنى كثرة الوجود الخارجي بلا أن يوجب علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. هذا القسم من الانصراف قلنا لا أثر له، يعني نحن نستطيع أن نتمسك بإطلاق اللفظ لإثبات العموم والشمول. وأخرى أن الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. إذا كان الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة، طبعا اللفظ الموضوع للمطلقة، موضوع للطبيعة، ولكن لكثرة الاستعمال او لسبب اخر وجدت هناك علاقة خاصة بين هذا اللفظ الموضوع للمعنى المطلق، وجدت بينه وبين الحصة الخاصة علاقة، فهل يمكن ايضا ان نتمسك بالاطلاق او لا يمكن ان نتمسك بالاطلاق؟ بيانه: نحن نعلم ان كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كلمة الحج في اللغة بمعنى القصد، كلمة الصوم في اللغة بمعنى الامساك. ولكن عندما نأتي إلى الشارع نرى أنه يقول صلاة، ولكن مراده من الصلاة مطلق الدعاء أم الدعاء على كيفية مخصوصة؟ يقول الحاج مراده مطلق القصد إلى مكان أم القصد إلى مكان خاص بكيفية مخصوصة؟ يقول الصوم مراده مطلق الامساك ام الامساك بكيفية مخصوصة وفي زمان مخصوص؟ خب اذا نظرنا الى اللفظ موضوع للمطلق، المعنى المطلق، والصلاة الخاصة يعني هذا المعنى الخاص الذي هو في الشريعة هو حصة من ذلك المعنى العام، من قبيل ماء الفرات الذي هو حصة من الماء، من قبيل التفاح اللبناني الذي هو حصة من التفاح. هنا ايضا هذه الافعال الخاصة هي ايضا حصة خاصة من الدعاء، دعاء ولكن حصة من الدعاء، الحج قصد ولكن حصة من القصد، الصوم امساك ولكن حصة من الامساك. فاذا فرضنا أن كثرة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى المطلق في الحصة أدى إلى أن ينقل هذا اللفظ الموضوع للمطلق للطبيعة، أن ينقل ماذا؟ إلى الحصة، وهذا ما يسمى باللفظ المنقول كما قرأتم في المنطق. في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق أو لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن، لأن الشارع عندما يقول لي صلي أنا لا أستطيع أن أقول أتمسك بإطلاق كلمة صلي، أقول الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء والدعاء محقق للصلاة، مو محقق للصلاة، نعم، لأن الصلاة دعاء وكلامي كان دعاء ليس بدعاء، نعم دعاء. هل يستطيع للمولى أن يؤاخذني ويقول بأنه أنا أريد منك الصلاة المخصوصة الدعاء الخاص؟ هل للعبد أن يحتج ويقول أنت قلت لفظا مطلقا او لا يحق له ان يحتج؟ فاذا تارة منشأ الانصراف هو كثرة الوجود، وقلنا لا يؤثر على الاطلاق، واخرى منشأ الانصراف ليس هو كثرة الوجود بل كثرة استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المطلق في حصة الخاصة. كثرة الاستعمال تارة تؤدي الى نقل اللفظ من المعنى المطلق الى ماذا؟ الى الحصة الخاصة. واخرى تبين تجعل لي وضعا تعينيا. الاخوة يتذكرون في صفحة 80 قلنا ان الوضع اما تعيني واما تعيني. تعييني ماذا معنى؟ قلنا يعني الواضع يقول وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى. تعييني ماذا هو؟ قلنا انه من كثرة الاستعمال نفهم ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. اذا كثرة الاستعمال لللفظ الموضوع للمعنى المطلق استعماله في الحصة الخاصة اما ان يكشف لي اما يكون كاشفا عن تحقق الناقل وان هذا اللفظ منقول من المعنى العام الى الحصة الخاصة واما يحقق لماذا وضعا تعينيا. وفي تلك الحالتين بعد لا يمكن ان نتمسك باطلاق كلام المولى لاثبات ان المراد من العبد هو مطلق الدعاء هو مطلق الحاج هو مطلق الانسان. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا. لان التمسك بالاطلاق الاطلاق مدلول لفظي او مدلول قرينة الحكمة الذي ظهور حال المتكلم. قلنا قرينة الحكمة وقرينة الحكمة متى يمكن التمسك بها؟ اذا لم يبين المولى قيدا في الكلام. انت تستطيع متى ان تتمسك بقرينة الحكمة؟ اذا لم يذكر قيدا في كلامه. فلعل اعتماده على هذه العلاقة الخاصة بين اللفظ وبين الحكمة الخاصة كانت قرينته. فلهذا بعد ماذا اعتمد عليها بعد لا يمكن اجراء قرينة الحكمة لإثبات الاطلاق. فلهذا اذا تتذكرون التفتوا جيدا قلنا ان هناك ثمرة مهمة تترتب على القول بان الاطلاق مدلول لفظي او ان الاطلاق مدلول قرينة الحكمة. هناك تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا ان الفرق بين هاتين النظريتين اذا بنينا على النظرية التي تقول ان الاطلاق مدلول لفظي في كل مورد شككنا نتمسك باطلاق اللفظ. اما اذا قلنا ان الاطلاق مدلول قرينة الحكمة في كل مورد شككنا هل يمكن التمسك بالظهور الحالي او لا يمكن التمسك؟ لا يمكن التمسك الا اذا احرزنا ان المولى في مقام البيان من تلك الجهة. ونحن عندما علمنا بان هناك علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة بعد لا يمكن ان نتمسك بظهور حال المتكلم انه لا يريد القيد. فتلخص مما تقدم ان الانصراف اذا كان منشأه كثرة الوجود فلا قيمة لهذا الانصراف، وأن الانصراف إذا كان منشأه كثرة الاستعمال فإنه يؤثر على الإطلاق، فلا يمكن التمسك بإطلاق كلام المتكلم. شوفوا من الناحية النظرية المسألة واضحة سهلة واضحة، ولكن عندما تأتي إلى الفقه الاستنباط وارد تكون هذه المسألة معقدة، لأنه لا تعلم أنه أنت عندما يقول المولى شيء مباشرة ينطلق ذهنك ماذا؟ الى حصته. خب هذا الانصراف منشأه كثرة الوجود وكثرة الاستعمال، هذا يحتاج الى دقة شديدة حتى نعرف ان منشأ الانصراف هو كثرة الوجود او كثرة الاستعمال، خصوصا اذا كانت تفصلنا فترة 1000 سنة بيننا وبين عصر النص. لعلنا لو كنا في عصر النص لو سمعنا هذا اللفظ لم انصرف الى ذهننا شيء، ولكن حيث اننا نعيش في هذا العصر عندما نسمع كلمة واجب مباشرة مستحب مباشرة الاهلون وين ينصرف للاستحباب الشرعي. لا نعلم ان الامام عندما يقول مستحبون مكروهون يريده الاصطلاح الفقهي لو يريده معنى اخر. لا اعلم ذلك. نعم في زماننا عندما يقال مستحبون يتبادر به الحكم الشرعي الفقهي، مكروهون يتبادر به الى ذهن الى ماذا؟ الى ذلك الشيء غير المحرم، ولكنه المبغوض مبغوضية غير شديدة خفيفة. فلهذا في كثير من الروايات ورد ان عليا كان يكره كذا كان يكره كذا. أن يكره شنو معناها؟ نحملها على المعنى المنصرف عندنا أو لها معنى آخر؟ لا أستطيع أن أحمل الكراهة في كلام المعصوم على الكراهة الاصطلاحية عندنا، لأنه الكراهة في زمانه كانت بمعنى، الكراهة في زماننا ماذا؟ تنصرف إلى معنى آخر. شبهة في علم الأصول هو أن نحن نستعمل هذه الشبهة، شبهات حكمية، شبهات موضوعية، شبهات تحريمية، شبهات وجوبية، شبهات مصداقية. قف عند الشبهة، الإمام يقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها. ما هو المراد من الشبهة؟ يعني الشبهة اللي موجود في علم الأصول لو الشبهة بمعنى آخر، شنو المراد من الشبهة؟ شوفوا هذه وظيفة الفقيه هناك. لا يكفي الإنسان أن يكون أصوليا، الأصولي على هالمباني، ولكن عندما يأتي إلى التطبيق والاستنباط يجد المشاكل هواية أعمق وأدق مما كان يتصورها في علم الأصول. فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد في الحلقة الأولى قال أن علم الأصول لا يغني عن علم الفقه ولا يغني عن التدقيق في علم الفقه. أنت إذا صرت مدققا أصوليا محققا في الأصول هذا مو معنى بعد عندما تأتي إلى الفقه بعد الاستنباط فعل، لا، لعلك تحتاج أضعاف من الجهد الذي صرفته في علم الأصول لابد أن تصرفه في علم الفقه حتى تكون مجتهدا، حتى تكون مستنبطا للحكم. وأخر هذه عبارة بعض الأحيان يقولون أن الأصول نظرية وأن الفقه تطبيق. أنت تقول خب إذا أنا الأصول صارت بيدي أو عن الأصولية صارت بيدي بعد تطبيقها سهل، نقول لا، التطبيق هو المشكل وإلا حفظ القواعد ليس مشكلا. الإنسان قد يتعلم القواعد الهندسية والقواعد الرياضية ولكن قدرته تظهر عندما يعطى مسألة هندسية أو رياضية، إذا استطاع أن يحلها على النظرية على أساس تلك البديهيات والمصادرات عند ذلك يكون ماذا؟ قادرا على الاستنباط. أما إذا أعطي مسألة ولم يستطع أن يحلها، والإخوة خصوصا الإخوة اللي في المدارس والدارسين يشوفون بأنه البديهيات الرياضيات الإنسان يتعلمها بسرعة، مصادرات إقليدس الإنسان يتعلمها بسرعة، ولكن عندما يعطى مسألة رياضية هل يستطيع أن يحلها أو لا يستطيع أن يحلها؟ يطبق عليه القواعد، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ هنا تأتي أهمية الفقه وهي تطبيق القواعد الأصولية على مواردها في الفقه، وهنا يبدأ النزاع بين الفقهاء، لأنه قد في الأصول يتفقون، يعني كلاهما يقول أن القاعدة الأصولية كذا نتفق عليها، ولكن عندما يأتي إلى الفقه يقول لا، هذا المورد داخل تحت القاعدة أليف، ولكن يقول ماذا؟ داخل تحت القاعدة باء. هذا يقول أن الانصراف منشأه كثرة الوجود، فإذا يتبتق بإخلاق الكلام. ذاك يقول ماذا؟ لا، أن هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وهكذا تجد أن المسائل الفقهية تبدأ باختلافها بين الفقهاء. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحفظ، فاللفظ المنقول كما درستم في علم المنطق، أو كثرة الاستعمال تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحفظة بدون نقله. كثرة الاستعمال تقول هذا اللفظ موضوع لهذه الحفظة لأنه مراد منها المعنى ونقلت إلى الحفظة الخاصة، وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب لا نقلا ولا وضعا تعينيا، ولكن توجد لنا علاقة خاصة بين اللفظ العام وبين ماذا؟ وبين الحفظة، ولكنها كثرة الاستعمال تشكل درجة من العلاقة والقرن، ذلك القرن الأكيد الذي ذكرناه، بين اللفظ والحفظة بمثابة تصلح تلك العلاقة أن تكون قرينة على إرادة الحفظ الخاص. فإذا صارت قرينة على إرادة الحفظ الخاص بعدها هل يمكن التمسك بقرينة الحكم لإثبات الإطلاق؟ لا. قال بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة خاصه من اللفايغوبز في غير محلها. تصلح ذلك القرن او تلك العلاقه الخاصه بين اللفظ وبين الحصه الخاصه، تصلح ان تكون قرينه على اراده الحصه خاصه من اللفظ الموضوع لمعنى عام. اذا فلا يمكن حينئذ اثبات الاطلاق بقرينه الحكمه. لماذا؟ لان قرينه الحكمه تتوقف على ان لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، ولعل هذا القرن الاكيد بين اللفظ وبين الحصه الخاصه هو القيد، واعتمد عليه المتكلم. ولهذا بعد لم يذكر في كلامه اريد منك الصوم الذي معناه كذا، لا قال اريد منك، ولكنه حيث انه يوجد قرن بين اللفظ وبين حصة خاصة من الامثال اعتمد على هذه القرينة وهي القرن الخاص. وتلك العلاقة والانس الخاص يصلح للدلالة على ذلك القيد. وبعبارة اخرى ان القيد تارة يكون مذكورا في الكلام واخرى يكون مستفادا من خلال القرائن، وهذا معنى ان القيد قد يكون مقاليا وقد يكون حاليا. هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي. بل لا بعد عندما يستعمله الشارع بعد نعلم أنه يستعمله في المعنى الخاص. يعني الشارع عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، مراد من الصلاة ماذا؟ مراد من الصلاة مطلق الدعاء أو مراده من الصلاة الخاصة الخاصة من الدعاء؟ الاطلاق المقال. الى هنا كنا نتكلم عن الاطلاق اللفظي، يعني قلنا ان الاطلاق ليس مدلول اللفظ وانما هو مدلول قرينة الحكمة. قلنا الانصراف وعدم الانصراف، هذا كله كان في الاطلاق اللفظي. هذا التعبير تعبير الاطلاق اللفظي مهم. ليه؟ لماذا مهم؟ باعتبار انه يوهم لنا ان الاطلاق مستفاد من اللفظ، مع اننا قلنا فيما سبق ان الاطلاق مستفاد من اللفظ لو من قرينة الحكمة وظهور حال المتكلم. بعد ما معنى مراد؟ ما هو المراد من الاطلاق اللفظي؟ مرادهم من الاطلاق اللفظي يعني ان الاطلاق منشأه عدم ذكر القيد في اللفظ، مو مرادهم ان الاطلاق منشأه في اللفظ. لأنه نحن هذا تلك ظهور الحالة السياقي من أين استفدنا؟ قلنا من عدم ذكر القيد في الكلام، من عدم ذكر القيد في اللفظ. فليس المراد من الإطلاق اللفظي أن الإطلاق مستفاد من اللفظ بنحو الدلالة الوضعية، وإنما المراد من الإطلاق اللفظي يعني الاطلاق الذي منشأه عدم ذكر اللفظ في الكلام. طيب بعد نستفيده من ظهور حال المتكلم، ولكن من اين نستفيده؟ من عدم ذكر القيد في الكلام. بل من عدم ذكر القيد في الكلام واللفظ والكلام واحد بعد. لفظنا كذا، لفظ مفيد كثقة من عقيل يقول كلامنا لفظ مفيد كثقة. وفي قتال الاطلاق اللفظي بينا معنى الاطلاق اللفظي، يوجد عندنا اطلاق اخر نسميه اطلاق مقامي. شنو معنى الاطلاق المقامي؟ التفتوا جيدا دقيق المطلب. ما معنى الاطلاق المقامي؟ تارة ان المتكلم توجد عنده صورة ذهنية من قبيل صورة العالم، هذه صورة ذهنية ولا مو صورة ذهنية؟ صورة ذهنية، ويريد ان يرتب عليها حكما وهو وجوب الاكرام. فهنا اذا قال اكرم العالم، نحن نستكشف من عدم ذكر قيد للعالم أن مراده من وجوب الإكرام مطلق العالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. حتى إذا فرضنا أن المراد كان العدالة، لو كان يريد بيان العدالة يحتاج إلى بيان الصورة الأخرى ذهنية أو يبين قيدا لهذه الصورة الذهنية الأولى. لو كان مراد المولى الجدي إكرام العالم العادل، فهل العدالة صورة ذهنية ثانية أم أنها قيد في الصورة الذهنية الأولى؟ ليست صورة ذهنية أخرى، بل العدالة قيد مرتبط بالصورة الذهنية الأولى. في مثل هذه الموارد نحن نتمسك بظهور حال المتكلم أنه ما لم يقله ماذا؟ لا يريده. أما التفتوا جيدا، أما إذا كان المبين بحكم، إذا كان متعلق حكم أو موضوع حكم ليس صورة ذهنية واحدة بل صور ذهنية متعددة، من قبيل الصلاة، الصلاة صورة ذهنية واحدة وصور ذهنية متعددة، لأنه التكبير صورة ذهنية، القراءة صورة ذهنية، الركوع صورة ذهنية، السجود صورة ذهنية، الفاتحة صورة ذهنية، السورة صورة ذهنية، الأذكار في السجود والركوع صورة ذهنية، القيام والقعود هذه صورة ذهنية، كل صورة مستقلة عن الصورة الذهنية الأخرى. فهل نستطيع أن نستكشف إذا ذكر المتكلم بعض الصور الذهنية ولم يذكر البعض الآخر أن البعض الآخر غير مراد؟ أو لا يمكن؟ يعني مثلا قال تجب الصلاة، وسألته يا ابن رسول الله ما هي الصلاة؟ قال الصلاة تكبيرة وتسليمة. يعني الصلاة الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، هشكي؟ هل يمكنني أن أستفيد من كلام المعصوم ذكر الصورتين أن الصورة الذهنية الأخرى غير مرادة بظهور حال المتكلم أو لا يمكن أن أستفيد ذلك؟ يقولون الظهور الحالي السابق الذي كان يثبت لنا الإطلاق اللفظي لا يمكن أن يفيدنا عدم وجوب الصور الذهنية الأخرى. ذاك الظهور الحالي مكاتب، لأنه لا يوجد عندنا ظهور حالي سياقي للمتكلم يقول إذا بينت بعض الأجزاء فأنا لا أريد الأجزاء الأخرى. نعم يوجد ظهور حالي متكلم إذا بينت الصورة ولم أخذ فيها قيد فلا أريد ذلك القيد. أما إذا كان المتعلق له أجزاء له صور ذهنية متعددة إذا بينت بعضها فلا أريد الآخر، يشبه حالي بالمتكلم لا يوجد عندنا. إلا التفتوا جيدا، إلا أن نفرض أن المتكلم كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة ولم يذكر إلا جزئين، إذن الباقي ماذا؟ وهذا ظهور حالي سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. أتلخص التفتوا جيدا، فتلخص أن الظهور الحالي السياقي على ثلاثة أقسام، مو كما تقدم على قسمين. ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة افتراضية القيود عليه، ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة قرينة الحكم عليه، وهو ظهور سياقي حالي يعتمد عليه نفي الأجزاء غير المبينة في كلام المتكلم. وهذا الظهور الثاني ليس كافيا لإثبات ماذا؟ الظهور الثاني. ما أدري واضح ولا؟ فإذا التفتوا جيدا، اي اقول التفتوا لانه بعد ذلك احنا بعد ما نبين المطالب، فقط نقول هذا اطلاق لفظي، هذا اطلاق مقامي. الطالب بعد لابد ان يعرف ما هو المراد من الاطلاق المقامي، واذا سالني في الاطلاق المقامي اكون حاسا معه. ليش؟ لانه انا بينت نص ساعه الاطلاق المقامي ما هو، يعني ينبغي يحفظ المطلب. انا اقول كل ساعه لا استطيع ان ابين كل علم الاصول في مكان واحد. فاذا احرزنا كون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء مركب واحد، يريد أن يبين كل أجزاء الصلاة في مقام البيان كما لو كانت في وضوء بياني كما لو كانت في صلاة. رأيته الآن قلت له يا ابن رسول الله كيف يصلي؟ قام وصلى. فإذا اقتصر على خمسة أجزاء بعد يوجد جزء السادس أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا الإحراز أنه في مقام بيان تمام الأجزاء إن لم يبين نسميه إطلاق مقام. يعني نستكشف السلام عليكم نستكشف من عدم ذكر الجزء غير مراد. متى نستكشف؟ إذا كان في مقام البيان لتمام الأجزاء سمي إطلاق مقام، لأنه هذا الإطلاق لابد متى يمكن أن نستفيده؟ إذا كان المولى في مقام بيان تمام أجزائي مركب واحد. وهذا الظهور الثاني الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة لا تستطيع أن تؤمن لي هذا المعنى. إذن هل توجد ملازمة بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ لا يوجد. قد يوجد عندنا إطلاق لفظي ولا يوجد عندنا إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي شيء وراء الإطلاق اللفظي. فإذا إذا جئنا إلى بعض الروايات قالت الصلاة أجزاؤها التكبير والركوع والسجود. لا أستطيع أن أقول بعد السورة غير وجه. لماذا؟ إلا إذا أحرزت أن المولى كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة. عند ذلك أقول السورة ليس واجه. أما إذا لم أحرز أنه كان في مقام، فعله كان في مقام بيان بعض الأجزاء المهمة. ذكر الركوع والسجود باعتبار أنها من الأجزاء المهمة. لا من باب انها كل اجزاء ممكن او غير ممكن. نعم ممكن. اذا لا يمكن التمسك باطلاقه يعني من عدم ذكره للاجزاء الاخرى انه لا يريد تلك الاجزاء الاخرى. لكن لا فيما سبق اذا لم يكن يذكر العدالة اقول العدالة غير مرادة له. ولكن هنا عدم ذكره للاجزاء الاخرى لا استكشف منها عدم ارادته لها جدا الا اذا احرزت انه في مقام البيان لتمام أجزائي الصلاة. فإذا الإطلاق اللفظي شيء والإطلاق المقامي ماذا؟ شيء آخر وراء الإطلاق اللفظي. قال الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي. ليس وهم توهم يعني أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، لا، الإطلاق مستفاد منشأه عدم ذكر اللفظ، مو أن الإطلاق منشأه اللفظ. تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي ما هو؟ هذا الذي تقدم الآن يبينه. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم كالعالم وصدور الكلام من المتكلم في مقام التعبير عن تلك الصورة الذهنية التي هي العالم. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة الذهنية كالعالم هل أنها تشتمل على قيد كالعدالة غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها أي عن تلك الصورة الذهنية كان مقتضى الظهور الحالي السياقي جملة معترضة بين بارزتين هو الإطلاق. الظهور الحالي السياقي ما هو مقاده؟ في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد، وهذا هو الإطلاق اللفظي. شوفوا العبارة، لأنه يرتبط بمدلول اللفظ وأنه مستفاد من اللفظ. استفدت العبارة، يقول لأنه يرتبط باللفظ. وجه الارتباط لأنه من عدم ذكر القيد في اللفظ نحن استكشفنا ذلك الظهور الحالي السياقي المتكلم، لا أن الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان ايضا في نفس الصورة الذهنية الاولى التي يتحدث عنها اللفظ، وانما الاطلاق المقامي، وانما يراد به نفي شيء لو كان ذلك الشيء ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا اخر شيء اخر مثاله. فاذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء في الصلاة، والسجود جزء في الصلاة، وسكت، هل يمكن ان يستفاد من كلامه ان التكبير ليس جزءا في الصلاة؟ الا اذا احرزنا انه احسنتم واردنا ان نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، لانه فقط ذكر الفاتحة والركوع والسجود، اما السورة التي بعد الفاتحة فلم يذكرها، واردنا ان نثبت بعدم ذكر المتكلم لجزئية السورة ان السورة ليست جزءا، اذا اردنا كان هذا اطلاء مقاميا. متى يمكن ان نستفيد ذلك يعني عدم جزئية السورة من الكلام؟ اذا كان المولى في مقام البيان لتمام اجزاء الصلاة، ويتوقف هذا الاطلاق المقامي على ظهور سياقي حالي للمتكلم غير الظهور الحالي السياقي للمتكلم الذي يتوقف عليه قرينة الحكمة. ما هو ذلك؟ قال يتوقف على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك، ما لم نفهم أن المولى والمتكلم في ذلك المقام، لا يكون عدم ذكر المتكلم لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، كما كان عدم ذكر العدالة العالم كاشف عن عدم دخوله كقيد في المراد الجدي. هذا لا يمكن هنا. ومجرد فإن قلت الآن ده يستعرض لي أجزاء الصلاة، خب إذا كانت الأجزاء عشرة لماذا بين خمسة؟ يقول لعله أراد أن يستعرض الأجزاء المهمة. نحن لم نعرف انه كان بصدد استعراض كل الاجزاء، وانما استعراضه يكشف انه يبين الاجزاء، اما يبين تمام الاجزاء هذا يحتاج الى قرينة. ومجرد استعراضه لعدد من اجزاء الصلاة لا يكفي لاحراز ذلك، يعني لاحراز الظهور الحالي السياقي الثالث، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أن المتكلم في هذا المقام، يعني في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عن عائل المتكلم باللفظ عن مدلول اللفظ. إذا قال أكل العالم، مراده الجدي العالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل، يعني ظهور حال المتكلم، هذا يحتاج إلى ظهور سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد استيعاب كل أجزاء الصلاة، إلا إذا أحرزنا ذلك، عند ذلك نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي الأجزاء، لنفي وجوب الأجزاء غير المذكورة. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على طريقة المنهج الحديث، وهو أن الإنسان إذا قرأ قاعدة ينبغي أن يطبق تلك القاعدة حتى يكون واضحا له. تطبيقات وان توضحوا من القواعد. يقول اذا شككنا ان هذا الطلب طلب وجوبي او طلب استحبابي، قرينة الحكمة ماذا تقول، وجوبي ام استحبابي؟ نحن قلنا لكم فيما سبق ان صيغة فعل الامر تدل بالتبادل على ماذا؟ على الوجوب. حتى تارة نحرج أن نقال الطلب طلب ماذا؟ وجوب. وهذا شككنا أن هذا الطلب طلب وجوبي أم طلب استحبابي؟ ماذا نفعل؟ هل يوجد عندنا طريق لإحراز أن هذا وجوبي لا استحبابي أو لا يوجد؟ وبعبارة أخرى، قرينة الحكمة ماذا تقول؟ ظهور حال المتكلم ماذا يقول؟ يقول أن المراد من الطلب هنا من صيغة الأمر هو الطلب الوجوبي أو أنه المراد أعم. قرينة الحكمة قلنا أن النسبة الطلبية هي النسبة الطلبية الوجوبية، بحثنا في ظهور حال المتكلم في الدلالة التصديقية، مو بحثنا في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية قلنا أن صيغة فعل الأمر دالة على ماذا؟ على النسبة الطلبية اللزومية، هذا ذكرناه. إنما الكلام في هذا المورد، قال لي اغتسل للجنابة والجمعة. خب أنا فيما يرتبط بالجنابة أعلم أنه واجب، لكن شككت أنه للجمعة أيضا الغسل واجب أو مستحب. هنا قرينة الحكمة يعني ظهور حال المتكلم ماذا مقتضاه؟ مطلقا مقتضاه أن هذا واجب ومقتضاه أن هذا مستحب. نقول أن مقتضى قرينة الحكمة يعني مقتضى الإطلاق أن هذا الوجوب، أن هذا الطلب طلب وجوبي. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن طلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد، والمفروض أن المولى لم يبين القيد. شنو القيد؟ نقول الطلب الاستحبابي مقاده هو أنه مطلوب منك. العقل ماذا يقول إذا قال المولى مطلوب منك؟ العقل ماذا يقول تبعا للشرع؟ ماذا يقول؟ امتثل. خب الطلب الاستحبابي ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه شيء إضافي، وإن لم تمتثل فلا تستحق الحقوق. هذا طلب الاستحباب، بمعنى انه اذا تكل مستحبا يجوز تركه او لا يجوز تركه، اذا تركته تستحق العقوبه او لا تستحق العقوبه. طب لا تستحق العقوبه، هذا قيد اضافي في الكلام لو مو قيد اضافي في الكلام؟ المولى لم يذكره، فحيث لم يذكره اتمسك بقرينه الحكمه لاثبات ان الطلب وجوبي وليس باستحبابي، لان الاستحبابي يحتاج الى قيد من قبيل العالم. إذا أراد المولى العالم العادل كان ينبغي أن يذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة فأقول يريد ماذا؟ مطلق العالم. طبعا هنا يختلف، هناك عندما لا يذكر القيد يتوسع، هنا عندما لا يذكر القيد ماذا؟ يتوسع لا يتضيق. يتضيق هنا عندما لا يذكر القيد ينحصر بالطلب الوجوبي، ولكن هناك عندما لا يذكر القيد يتوسع ليشمل العادل وغير العادل. لكن لا فرق في النتيجة، يتوسع أو يتغير، المستحب مقيدا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان القيد، وحيث لم يبين القيد فبالإطلاق وقرينة الحكمة أثبت أن الطلب ماذا؟ وجوبي. مثال آخر، يوجد عندنا طلب وجوب نفسي ووجوب غيري. الإخوة بعد درسوا لابد في علم الأصول أو سندرس إن شاء الله بعد ذلك. الوجوب النفسي هو ماذا؟ هو ما وجب لنفسه. الوجوب الغيري هو ماذا؟ هو ما وجب لواجب آخر. هذا قسم، قسم آخر. يوجد عندنا تعييني وتخييري. تعييني ماذا؟ ذلك الذي إذا أتيت به هل يسقط البدل أو لا يسقط البدل؟ أو بعبارة أخرى، ذلك الذي إذا أتيت ببدله هل يسقط أو لا يسقط؟ التعييني يقول إذا أتيت ببدله لا يسقط. التخييري ماذا يقول؟ إذا أتيت ببدله يسقط. يوجد عندنا واجب كفائي وعيني. الواجب العيني ما هو؟ إذا أتى الآخر به هل يسقط عني أو لا يسقط؟ إذا كان يسقط فهو الكفائي، وإن كان لا يسقط فهو العين. واضح هذا؟ تارة نعلم أن هذا الواجب نفسي في قبال الغير، تعييني في قبال التغيير، عيني في قبال الكفاية وأخرى نعلم أن هذا الواجب غيري في قبال العين في قبال النفس، تخييري في قبال التعين، كفائي في قبال العين. أيضا واضح لا إشكال. وإذا شككنا أن هذا الواجب هل هو واجب نفسي أم غيري، هل هو واجب تعيني أم تخييري، هل هو واجب عيني أم كفائي، مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة ما هي؟ هل مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة إثبات الغيرية في قبال النفسية، لو إثبات النفسية في قبال الغيرية، أم لا إثبات النفسية في ولا الغيرية؟ هل مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة إثبات التعينية في قبال في مورد الشك إثبات التعينية في قبال التخيرية، إثبات التخيرية في قبال التعينية، أو لا هذا ولا ذاك؟ وكذلك في الكفاية. ومنشأ هذا الكلام هو هذا السؤال، وهو أن النفسي مقيد أم الغيري مقيد، التعييني مقيد أم التخييري مقيد، العيني مقيد أم الكفائي مقيد. فإذا أثبتنا لكم أن التخييري هو المقيد، وأن الغيري هو المقيد، وأن الكفائي هو المقيد، إذا لم يذكر القيد نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية والتعينية وماذا؟ والعينية. والجواب أن التخييرية مقيدة، أن الكفائية مقيدة، أن الغيرية مقيدة. لماذا؟ سنأتي إلى الغيرية. هذا يقول واجب، المولى ظاهره يقول هذا الفعل واجب، الإطلاق ماذا يقول؟ سواء كان هناك غير يجب هذا لا أم لم يكن هناك غير. أما الغيرية ماذا يقول؟ هذا واجب إذا وجب الغير. إذا هذا يحتاج إلى بيان، هذا واجب إذا وجب الغير، هذا إذا وجب الغير يحتاج إلى بيان. هذا معناه أن الواجب الغير مقيد لو أطلق مقيد. فإذا لم يذكر القيد أنا أحمله على نفسية في قبال الغيرية، وكذلك في التعينية والتخيرية. في التعيين يقول هذا واجب سواء أتي بأجله أو لم يؤت بأجله. أما في التخيرية ماذا يقول؟ هذا واجب بشرط أن لا يؤتى بأجله، هذا بشرط يعني بأيدي، بأيدي أن لا يؤتى بأجله، أو لم يبين القيد. فالتخيرية مقيدة لو مو مقيدة؟ مقيدة. وكذلك في الكفائية، هذا واجب عليه إن لم يأتي به الآخر، فإذا أتى به الآخر فليس بواجب عليك. هذه إن لم يأتي به الآخر أيضا أو ليس بقيد، فيحتاج إلى بيان. فإذا لم يبين أتمسك بإطلاق كلامه لعدم الكفائية، لعدم التخيرية، لعدم الغيرية. واضح المطلب. يدل الأمر كما تقدم على الطلب، وأنه هذا الطلب على نحو الوجوب كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد أن دلالته أي الأمر صيغة وما دل فرقة، أن دلالته على الوجوب ليست بالواضح كما تقدم، وإنما الدلالة هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوب طلب ناقص، يعني طلب مقيد بقيد، طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. فإذا كان تقييد سيحتاج إلى بيان القيد، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. وللطلب انقسامات عديدة، معادن الحد هنا يعني ليس مقيدا بقيد لو ترك لما عوقب عليه. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني طلب الشيء لأجل غيره. وانقسامه الى الطلب التعييني والتخييري، فالاول هو طلب شيء معين، والثاني طلب احد الاشياء على سبيل التخيير، وانقسامه الى العين والكفائي. فالاول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، والثاني هو طلبه من احد المكلفين على سبيل البدان. وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن ان نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا، نفسيا في قبال الغير، تعيينيا في قبال التخيير، عينيا في قبال الكفائي. قلنا في مورد الشك، اما اذا علمنا عيني واضح، علمنا كفائي واضح، اما اذا شككنا انه عيني او كفائي عند ذلك نتمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة. ويقال في توضيح ذلك ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء. بماذا؟ بما اذا وجب ذلك الغير الذي هذا وجب له. فاذا قيد هذا، هذا واجب، الوضوء واجب، سواء وجبت الصلاة او لم تجب. اذا وجبت الصلاة اذا هو واجب، اذا وجب الغير، هذه اذا وجب الغير يعني قيده، فلا بد ان يبين. اما اذا لم يقل اذا وجب الغير يعني واجب سواء وجب شيء اخر او لم يجب. والتخييرية تقتضي تقييده بما اذا لم يؤت بالاخر، يعني ماذا؟ يعني ان هذا واجب عليك هذا الفعل ان لم تأتي بعدله، فاذا اتيت بعدله فليس بواجب عليك، هذا معناه انه مقيد بان لا اتي بعدله، اما اذا اتيت بعدله فليس بواجب عليك. والمفروض انه لم يبين القيد، هذا قيد يحتاج الى بيان، والمفروض انه لم يبين، فاتمسك باطلاق كلامي وتكلم. والكفائية تقتضي تقييده بما اذا لم يأتي الاخر بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى، يعني الغيرية التخييرية الكفائية، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها، تنفى بأي عن غير طريق بقرينة الحكمة. إذن فيثبت المعنى المقابل لهذه التقييدات، يعني يثبت لنا الوجوب ويثبت لنا النفسية في قبال الغيرية، والتعينية في قبال التخييرية، والعينية في قبال الكفائية. هذا تمام الكلام في بحث المطلق. بعد ذلك ننتقل إلى بحث العام، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.